بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء متجدد من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي اعتدتم أن تكون وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مشرفة عليه في مطلع هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذكركم بأن هذا البرنامج برنامج قصة نبي، يأتيكم لنستلهم الدروس والعبر ونستفيد مما قصه الله وقصه نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة، يبين ذلك لنا ضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. فأهلا ومرحبا بكم شيخ خالد. حياكم الله على السعادة. كما يسعدنا أن يكون مشاركا معنا الأخ مسلم السحيمي. أهلا بكم سلم. أهلا بك شيخ خالد. في هذه الحلقة ونحن نتسلسل في الحديث حول قصص الأنبياء والدروس المستفادة من أخبارهم، نستفتح حديثنا في هذه الحلقة بما ذكر في كتاب الله من لوط وخبره مع قومه، منطلقين من قول الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تلكم المعصية والفاحشة العظيمة التي كان يفعلها قوم لوط. فبدءا، لو تعرفنا على نبي الله لوط ومن حيث طبعا اسمه ومكان بعثته ونبوته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى سنته واتبع آثاره بإحسان إليهم الدين، ما بعد. فنبي الله لوط عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو من أنبياء الله تعالى ومن الرسل الكرام الذين قص الله تعالى خبرهم في مواضع عديدة من كتابه الحكيم، فذكره الله تعالى في جملة من الأخبار التي قصها في كتابه، ونوع في ذكر حاله مع قومه، وذكره مع جملة من الأنبياء دون تفصيل في خبره صلوات الله وسلامه عليه. لوط عليه السلام نبي كريم مرسل، وهو من قرابات إبراهيم عليه السلام كما قال بعض المؤرخين، هو بالتأكيد ممن آمن بإبراهيم وآمنه في حياته صلوات الله وسلامه عليه، لكنه بعد فترة من الزمن استقل عنه في مكان الإقامة، فكان له قومه الذين يدعوهم و يأمرهم وينهاهم. قبل أن الله تعالى يقول فآمن له لوط في سياق خبره عن موسى عن إبراهيم وما لقيه من قومه، قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فإبراهيم قيل إنه لما هاجر اصطحب معه لوطا ونزلوا فلسطين وقيل نزلوا مصر، وعلى كل الأحوال هو في هذه البقعة المباركة في الشام، وقد يكون ذهبوا إلى مصر فترة من الزمن ثم رجع، فاستقر المقام بإبراهيم في فلسطين. وأما لوط ففي قرية تعرف بسدوم وهي في شمال الجزيرة العربية، اختلفوا في تحديدها هل هي المطمورة بالماء فيما يعرف بالبحر الميت أم هي دون ذلك في شمال الجزيرة العربية. ليس هناك يقين راسخ في تحديد مكان قوم لوط، إنما هم في هذه المنطقة على وجه الإجمال. أما التحديد الفعلي فليس هناك شيء يصار إليه أو يعتمد عليه في تحديد مكانهم. ولعل ذلك أن نستفيد أو على كل حال، هو لو كان هناك يعني مكان معروف فلا شك أن هذا من الآيات التي تشهد وترى. وقد ذكر الله جل وعلا في قصة لوط أن مكانهم معروف، وأن العرب تمر عليه، وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل. فهناك مرور على هذه البقعة، لكن تحديدا لا علم لي بتحديد المكان الدقيق لقومه، إنما هو تحديد إجمالي في هذه البقعة. وعلى هذا ما يسأل عنه كثير من الناس الآن عن الانتفاع من البحر الميت ومنتجاته، هل هذا يجوز أو لا يجوز بناء على ما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بئر ثمود ونهي الصحابة أن يأخذوا من البئر شيئا، والقياس على هذا الذي يظهر أنه لا يصح القياس. لماذا؟ أولا تلك وردة في حمص، ثانيا أن تلك محددة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحديد، ثالثا أنه القياس في هذه الأمور يحتاج إلى الاشتراك كان واضح في العلة، وليس هناك اشتراك واضح في العلة، إضافة إلى أن هذا المكان لا يعلم يقينا أنه هو المكان الذي أجرى الله تعالى فيه العقوبة على قوم لوط. ما هي الإشكالية التي كان يعملها قوم لوط ومن أجلها بعث الله لوطا إلى قومه؟ المتبادل للذهن عندما يذكر لوط عليه السلام ما كان قومه عليه من الانحراف الفطري، فقد بعث لوط عليه السلام إلى قوم عندهم جملة في الحقيقة من الانحرافات، لكن القرآن كرر انحرافا تميزوا به عن سائر ما ذكره الله تعالى من قصص الأنبياء، وهو ما ذكره جل في علاه من إتيان الذكران من العالمين، وذلك أن قوم لوط كانوا يأتون الذكران، أي أنهم انحرفت فطرهم ومالت نفوسهم إلى الاستمتاع بالذكر وترك الأنثى، ولذلك قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فكانوا يزهدون في النساء ويأتون الذكران الذين يوافقونهم في الجنس. لكن هذه اللوثة وهذه الموبقة لم تكن هي الوحيدة في قوم لوط، بل كان قوم لوط على أنواع من الانحرافات، وأجمع ما ذكره الله تعالى في انحرافات قوم لوط هو ما ذكره في سورة العنكبوت، حيث قال جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فكانت فاحشة غير مسبوقة، لم يعهد تعهد البشرية إتيان الذكر للذكر قبل قوم لوط. ثم قال جل وعلا أئنكم لتأتون الرجال، هذا واحد، وتقطعون السبيل، هذا اثنين، وتأتون في ناديكم المنكر، يعني أنواع من الموبقات والفواحش والشرور علانية، تأتون في ناديكم يعني في أماكن اجتماعكم وتظهرون هذا بينكم، هذه موبقات كانت في قوم لوط. لكن أيضا كان عندهم من الشرك ومن الانحراف عن تحقيق العبودية ما ذكر الله أو ما جاءت الإشارة إليه في بعض آيات الله وما ذكره جل وعلا. كذبت قوم لوط المرسلين إن قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، ثم قال جل وعلا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين. بعض العلماء يقول إن قوم لوط لم يكونوا مشركين، إنما كانوا يستبيحون المحرمات. وعلى كل الأحوال الذي يظهر أن الله تعالى ذكر أبرز موبقة عندهم، ولكن لا يعني أن هذا ليس عنده أنه ليس عندهم شرك، فقد يكون عندهم شرك، بل ظاهر الآية يعني يستشف من الآيات أنه عندهم نوع من الشرك، وهذا الانحراف الذي حصل باستباحة المحرم هو نوع من الشرك في الحقيقة، لأنه منازع لله تعالى ما قضاه وحكم به، حيث إن الله تعالى له الحكم وهو جل وعلا الذي لا ينازع عن الحكم إلا لله، فلا ينازع في حكمه بإباحة حلال أو بإباحة حرام. ولذلك قال جل وعلا في اليهود والنصارى اتخذوا قلعة جل وعلا في الأرباب. الآية الكريمة لما قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم إننا لم نعبدهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم إننا لم نعبدهم من دون الله. قال أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتحلونه وتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فهذا نوع من الشرك. ولهذا قوم لوط بلوا بشيء من الشرك وعندهم شيء من الشرك، لكن الآيات أظهرت أكبر موبقة تميزوا بها وهي ما يسمى بلسان العصر اللطيف المثلية الجنسية. لكن هذا لا يغير حقيقة وبشاعة الانحراف الفطري، وهو أن يميل الذكر إلى الذكر وأن يترك ما أحل الله تعالى من الإناث. وأنت إذا تأملت في حال الحيوان وسائر مخلوقات الله تعالى لا ترى هذه اللوثة وهذا الانحراف في شيء من خلق الله تعالى من الحيوان، فلا ترى قردا يأتي قردا ولا ترى حمارا ينزو على حمار أو ما أشبه ذلك، لأن هذا مما الناس الفطرة خلق هذا، وهذا انحراف عن هداية الله تعالى وعن فطرته. جميل. إذن هذه شيخ خالد كانت هي المشكلة وكانت هي المعضلة التي كان يعملها قوم لوط، غير الأعمال المخالفة لشرع الله التي كانوا يعملونها من قطع السبيل والمجاهرة والمنكر في النوادي التي كانوا يجلسون فيها. لكن السؤال شيخ خالد، كيف بدأ الآن لوط بدعوتهم وكيف بدأ يوضح لهم بشاعة وحرمة هذا العمل، وما هي العقبات التي واجهها من قومه، وما هي ردة الفعل التي يعني عاملوا لوط بها من خلال دعوته عليه السلام؟ لوط عليه السلام عاش بينهم وكان ينهاهم ويحذرهم من هذه الموبقات، وكرر عليهم أن تأتون الذكران من العالمين وبين لهم خطورة هذا الأمر ونهاهم عن المنكر. وقد قص الله جل وعلا ما قام به لوط في آيات عديدة، منها الآيات التي تلوتها قبل قليل في قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كل هذا هذه المحاورة التي تدل على مناقشة وإعادة وإبداء في مسألة النهي عن هذا المنكر كان لوط عليه السلام يقوله ويحرص على إظهاره لقومه نهيا لهم عن هذا المنكر العظيم. و للأسف أنهم رفضوا الاستجابة ولم يتقبلوا ذلك، بل مضوا حتى عابوا لوطا عليه السلام بتطهره وتنزهه عن هذه السيئة، وجعلوا الطهرة والعفة والسلامة من الحراف سبة، حيث قالوا إنهم قوم يتطهرون، وهددوا لوطا عليه السلام بالرجم وهددوه بالأذى، لكنه عليه الصلاة والسلام صبر على أذاهم وصبر على معاندتهم واستمر في طريق تحذيرهم من الموبقات ومن المهلكات. مع أنه أخبرهم شيخ خالد بأنهم قوم مسرفون، وأخبرهم بأنهم قوم يجهلون، وأخبرهم أيضا بأنهم قوم معتدين على هذه على الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاث السنة. بالتأكيد ونوع الذم والتوصيف للفعل وبين أنهم عادون بهذا الفعل لأنهم خارجون عن الصراط المستقيم، لكنهم قابلوه بما ذكر الله تعالى في محكم كتابه أنهم قالوا لئن لم تنتهي لوط لتكون من المخرجين. يعني إذا ما انتهيت عن وعظنا وعن تركنا في غينا وفي سبيلنا الذي اخترناه لتكونن من المخرجين، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهذه المطالبة التي كان مضمونها وكان غرضها إيقافه عن الدعوة. قال إني لعملكم من القالين، يعني أنا كاره ومبغض وناقص لهذا العمل الذي أنتم عليه. ربي نجني وأهلي مما يعملون. فسأل الله تعالى أن يسلمه وأهله من أن يتورط في شيء من أعمالهم أو شيئا من مسالكهم الرديئة، أو يوافقهم على أقل الأحوال أن يوافقهم على ما هم عليهم الرجاء أو شر. يبدو أن ردود الفعل من قوم موسى أو من قوم لوط على نبي الله لوط لم تنتهي، لكن أستأذنك شيخ خالد في الانتقال إلى الزمير والأخ مسلم السحيني مداخلا أو مشاركا. تفضل مسلم. أهلا. لدي تساؤل أو تصور معين لأجوبة أقوام الأنبياء عليهم السلام. مرت بنا عدة حلقات وكان الجواب دائما بداية الفساد في التصور، فجعل الطهر مدعاة لمعارضة لوط عليه السلام، أيضا قوم إبراهيم وقوم نوح. فهل فساد التصور شيخنا هو بداية الانحراف؟ بالتأكيد أن فساد التصور هو مبدأ الانحراف. ليس هناك انحراف عملي مستمر دائم إلا وراءه فساد عقلي أو فكري أو اعتقادي. ولهذا لما يقع الإنسان في خطأ ويمارس عملا غير صحيح لا يقصده ولا يستند إلى اعتقاد أو نية أو قصد، فإنه يعفى عنه إما لجهله وإما لخطأ. والله تعالى يقول في محكم كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول الله تعالى قد فعلت. والله تعالى يقول في محكم كتابه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فكل الأخطاء التي وقع فيها أولئك القوم لم تكن أخطاء عارضة، إنما أخطاء ينظر لها ويؤصل لها، ولذلك كانوا يهددون الأنبياء. الله تعالى يقص في سورة القصص عن قوم لوط أنه قال لهم لما نهاهم عما هم عليه، قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليس فقط هو، آل لوط كل من يلحق بلوط ويتبع، لأن آل تطلق على الأهل وتطلق على الأتباع، فقول آل لوط أي أهله وأتباعه ممن يوافقونه على رأيه: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أو تصور أن يقول أحد مثل هذا القول ويكون والله ما وقع من خطأ عفوي ساذج لا يقصده ولا يريده ولا يستند إلى فساد اعتقادي أو فكري، لا بد أن يكون وراء هذا الانحراف انحراف اعتقادي، انحراف مؤكد بترك الصواب والميل إلى الخطأ. عفوا شيخ خالد، المقصود بقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون ماذا يقصدون؟ يقصدون أي يتنزهون عن أن يقعوا في مثل هذا الفعل، والعجيب أنهم أطلقوا اللفظ الصحيح في مكانه لكنهم لم يسوقوه مساق المدح، إنما مساق العيب والذم والتنقص، وأن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من أهل قريتنا ولا يصلحون أن يكونوا من أهل بلدتنا لكونهم أناس يتطهرون. وهنا عندما يفسد التصور ويقارنه فساد العمل، لا تعجب من أن يكون هذا، لأن يكون الطهر والعفة سبة، وهذا ما نشاهده في عصرنا هذا الآن. يعني تقام دعاوى على كثير من المتكلمين في ذم هذه الانحرافات بدعوى أنك تعارض الحرية الشخصية، تعارض حرية الارتباط المثلي، وحتى في التوصيف بأن هذا شذوذ أو أن هؤلاء شواذ. في بعض البلدان تقام دعاوى على من يتكلم مثل هذا الكلام، لأن هذا يتعارض مع الميثاق الذي توافق عليه الناس من أن مثل هذا يمكن أن يكون مقبولا وأن يكون في دائرة الحرية الشخصية، وهذا هو مكان يفعله أولئك. فسبحان الله، دار الزمان وتعاقبت الليالي والأيام، وعاد طهر لوط مذمة في بعض بلدان العالم. فمن نابذ الشذوذ ومن حذر منه يوصف بأنه مخالف للحرية، بأنه من الأوصاف التي قد يقاضى ويحاكم عليها. العجيب وهنا لفتة كثرة تكرار الله جل وعلا لهذا الخبر، وهو خبر قوم لوط، مع كونه لم يكن فاسيا عند العرب، لم يكن معروفا في جزيرة العرب أن يأتي الرجل الرجل. هذا من أسرار القرآن وأنه لم يأتي لمعالجة قضايا جزيرة العرب أو قضايا العرب، إنما هو كتاب مبين للعالمين كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ليش؟ ليكون للعالمين نذيرا. فهو ليس لأحد، العالمين عبر الزمان، العالمين عبر المكان، على اختلاف الألسن والألوان كلهم يخاطبون بهذا القرآن. إذن هذا الخطاب كان في زمن لا يعرف الناس فيها أن رجلا يأتي رجلا، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءتهم قضية من, من, من بعض الجهات أن رجلا أتى رجلا احتاروا ماذا يفعلون. وهذا دلالة على أنه لم يكن معهودا في كلام العرب ولا في فعلهم ولا في أحوالهم أن يأتي الرجل الرضيع. بل سليمان بن عبد الملك يقول: لولا أن الله ذكر أن رجلا يأتي رجلا ما صدقت، أي لم أصدق أن رجلا يأتي رجلا، وذلك لأنه منافق لفطرته. وهذا من أثر القرآن والسنة في قضية لوط. إذا سمحت بقي شيء من الوقت تفضل الشيخ. الوقت يداهمنا لأننا نريد أن نذهب إلى ردة الفعل، ماذا حدث وما هو العقاب الذي حل بقوم لوط، ونحن في مسار في نهاية حلقتنا. طيب، على كل حال لوط سأل الله تعالى النجاة له ولأهله، وهؤلاء كذبوه وأبوا الامتثال لما دعاهم إليه، فكانت عقوبتهم أن أنزل الله بهم سخطا، فأرسل عليهم جل وعلا مطرا كما قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال في الآية الأخرى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر فساء مطر المنذرين. وذكر الله جل وعلا عقوبات في حق قوم لوط كلها تدور على نزول السخط والعقوبة، لكن هناك ملحظ في ذلك العقاب الذي أنزله الله تعالى بهم، ذلك أن الملائكة لما جاءت إلى لوط عليه السلام منذرة بالعقوبة ومخبرة بنزول العذاب، قال: إنكم قوم منكرون. استغرب من مجيئهم، قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه ينكرون. هذا بعد أن كشفوا للوط مجيئهم، لكن في أول الأمر لما جاءوا إليه جاء قوم لوط إلى لوط لأجل أن يوقعوا في هؤلاء الأضياف ما كانوا يفعلونه من إتيان الذكران، فقال: إن هؤلاء ضيفي فلا تهضحون، واتقوا الله ولا تخزون. طلب منهم أن يكفوا عن هذا الفعل في حق أضيافه: اتقوا الله ولا تخزون، هذا خزي أن يؤتى على أضيافه. ثم أرشدهم إلى ما هو حلال طيب، إنها فأمرهم بإتيان النساء حيث عرض عليهم بناته، لكنه لم يقصد البنات من صلبه كما قال جماعة المفسرين، إنما يقصد جنس النساء الذي جعله الله تعالى محلا لهذه الشهوة، وليس الذكران الذين لا يصح أن يأتي الذكر بحال من الأحوال. لكنهم أبوا، حيث قال لهم: قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد صاحب عقل يفكر ويخف عن هذا؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. عند ذلك قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وجد من الضيق ما جعله يشعر بأنه محتاج إلى أن يعتقد بأحد ينصره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يأوي إلى ركن شديد. من هو؟ الله جل في علاه. قالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لأنها كانت على طريقة قومها. ولذلك قال: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. والخيانة هنا عدم اتباع لهديهما، فاستثنيت من الإنجاء، فقال جل وعلا: ولا يجد منكم أحد امرأته فإنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب. إلى هنا شيخ خالد نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، والتي تحدثتم فيها عن نبي الله لوط عليه السلام والفاحشة التي كان يفعلها قومه، والعذاب الذي حل بقومه. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة لنا ولكم ولكل من يقرأ هذه القصص وينهل من نعيمها. أنا أشكرك سيدي الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم، أيضا أشكرك مسلم الحيني على مداخلتك وضوحتك، أشكركم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات أخرى قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.